هذه مسألة ربما دقيقة لكن واضحة لكم. أم واضح. طيب تفضل. لعلنا نقف عند قدر ونكمل إن شاء الله الدرس القادم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.